بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله مكملين مع بعضنا في تفسير جزء عامة، وفضل الله عز وجل كنا قبل الأجازة الطويلة اللي دخلنا فيها اختيارا وإجبارا يعني وقفنا عند سورة الفجر. إن شاء الله اليوم نبدأ في السورة التي تليها، وهي سورة البلد. وسورة البلد من السور المكية، والسور المكية كلها بنفس الطبيعة اللي هي المقاطع الصغيرة السريعة، الخطاب القوي، الاهتمام أكثر بقضية تحرير المعتقد، تحرير الإيمان. يعني بيبقى له جو عام كل القرآن المكي. يمكن القرآن المدني زي ما ذكرنا قبل كده بيبقى الآيات أكثر طولاً، الطبيعة التأصيلية للتشريعات والأحكام والفقه أقوى، فطبعاً يكمل بعضه بعضاً. يقول الله عز وجل في سورة البلد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. البداية السورة اسمها سورة البلد، وبتتكلم عن هذا البلد. يقول الله عز وجل في بداية السورة، لا أقسم بهذا البلد. والعلماء قالوا أن لا هنا تأكيدية، يعني تؤكد المعنى، وبعضهم قالوا مزيدة يعني زائدة، وكثير من العلماء اعترضوا على اعتبار لفظة في القرآن زائدة، لكنها خرجت مخرج ما يقال في كتب البلاغة وفي كتب الأدب تحرير اللغة العربية، يقولون مثل هذا يعني لفظة مزيدة. لكن الأصوب في لما يكون الباب في الكلام عن القرآن أنها توكيدية، لأنه تؤكد معنى القسم وتقويه وتثبت خطورته، وهذا هو أولى من الاعتبار اللي احنا ذكرناه اللي هو مسألة الزيادة أو ما شابه. فيبقى لا أقسم بهذا البلد، لا هذه للتوكيد ولإثبات المعنى، وهذه موجودة في لغة العرب. يبقى كأن المعنى أقسم بهذا البلد، ولا للتأكيد على هذا القسم الذي أقسم الله عز وجل به. وإحنا دايما بنقول إنه القسم في القرآن، الأسلوب القسم في القرآن أسلوب دلالة على الخطورة والأهمية للأمر كله، لأن الله عز وجل يقسم بالشيء دلالة على أهميته، ويقسم على الشيء دلالة أيضا على أهميته، سواء المقسم به أو المقسم عليه، كلاهما دلالة على أهمية الاثنين. ولذلك إحنا كناس عاديين لا يسعنا إلا أن نقسم بالله عز وجل، لكن نقسم على ما شئنا الإقسام عليه. أما الله عز وجل فيقسم بما شاء ويقسم على ما شاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول لا وقلنا معناها. بعدين أقسم بهذا البلد، أي أن الله عز وجل يقسم بهذا البلد. والقسم أسلوب للتأكيد يعني التشديد على أهمية المقسم به والمقسم عليه. لا أقسم بهذا البلد، يقسم الله عز وجل بهذا البلد، وهذه الإشارة لهذا القرب، لأنه زي ما العلماء قالوا أن هذه من القرآن المكي، يعني نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في قلب مكة، فالإشارة لمكة بهذا لأنه هو جواها بالفعل، فهو في هذا البلد، مش ذاك مثلا البعيد، لو كان يمكن في المدينة قد تبقى مكة ذاك، لكن لأنه في قلب المكة قاعد جواها، فمكة بالنسبة له إشارة قريبة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها. وده معنى هيأثر على اختيار أقوال المفسرين في بقية الآيات، أنه الصورة مكية وأنه الخطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم حال بقائه في مكة وحياته في مكة في الجزء الأولاني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقسم الله عز وجل بهذا البلد، وهذا البلد باتفاق المفسرين هي مكة، مفيش حد اختلف فيها خالص أن المقسم به هو مكة. مكة هي البلد الحرام، وهي البلد الأحب والأعلى والأهم في فكر المسلم عموما. وهنا لازم نحرر مسألة من أخطر المسائل، وهي قضية حب الأوطان. يعني الناس الإنسان بطبيعته بيحب بلده، بيحب وطنه، بيحب مراتع صباه، وبيحب الأماكن اللي فيها أصحابه وأهله وجيرانه ومعارفه، فبيميل إلى هذا. لكن هل في جزء في قضية حب الأماكن تعبدي، يعني لا يسعى الإنسان يخالفه؟ أيوة، في بقاع في الأرض لها حب خاص تعبدي ينبغي على الإنسان أن يجعلها مقدمة عما سواها من الأماكن، ليس بهواه. وطبعا من التوفيق أن يكون هواك على ما جاء به الشرع، لكن حتى هب إنه هواك يعني مخالف شوية، وانت تقهر نفسك على هذا علشان هذا جزء تعبدي، وهو مكة والمدينة والقدس. هذه الثلاثة بقاع لها منزلة خاصة في التشريع، ولذلك لم يأذن الله عز وجل بشد الرحيل إلى أي مسجد إلا هذه المساجد، مع ما للمساجد من أهمية وخطورة. وإحنا نعرف أن خير البقاع في الأرض المساجد، فالإنسان لما يحب يروح أحسن حتة في الأرض يبقى يروح مسجد. طيب لو عايز يفاضل بين مسجد ومسجد، لا يجوز له أن يفاضل بين المساجد على اعتبار الأرض اللي هي أرض المسجد ده ولا ده ولا ده، بين أي مسجد ومسجد آخر، لأنهم كلهم سواء، كونهم بيوت الله مساجد الله، يستثنى من هذا الثلاثة اللي احنا ذكرناهم دول، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فلهم خصيصة. فالمكة هي البلد الحرام اللي فيها الكعبة، المسجد الحرام، ورا منها المدينة فيها المسجد النبوي، ورا منها القدس. والحقيقة الترتيب مش من عندنا برضو، إنما الترتيب ضبطه الشرع من جهة مضاعفة الأعمال، لأن مضاعفة الأعمال فرع عن مضاعفة المكانة. فلما أجد الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بعدين الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وبعدين الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، يبقى ده يعمل لي ترتيب تلقائي لهذه البقاع التي فيها هذه الأجور وتشد الرحال إلى مساجدها. فلاقي أنا رقم واحد مكة، رقم اثنين المدينة، رقم ثلاثة القدس، ورا منها زي ما انت عايزة بقى، بتوع اسكندرية هيقولوا رقم أربعة اسكندرية، بتوع المنصورة هيقولوا رقم أربعة المنصورة، يعني بتوع أي قرية حتى هيقولوا رقم أربعة قريتنا إلا حتتنا. لكن يبقى مكة رقم واحد، اثنين المدينة، ثلاثة القدس. إشكالية إنه في كتير من الناس بتقول أنا بحب المدينة معلش يعني أكتر من مكة، والحقيقة هذا مسألة فيها خلل، يعني لأنه هو المفترض إنه مكة تبقى الحب الأول، لأنها الأجر الأعلى والفضل الأعلى، ولأنها البلد الحرام الأصلي، يعني أضيفت إليها المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مكة منذ القدم وهي البلد الحرام المصطفى لهذا الفضل. تقولي بس مكة، يعني معظم الناس اللي بتسألها تقولها ليه، تقولك أصل المدينة هادية وجوها حلو ومش عارف إيه، وهذه ليست العوامل الضابطة لقضية المحبة الشرعية. يعني أنا مش بحب البلد عشان طراوة، أو بحب البلد عشان جوها حلو، أو دي مش جبال وجبال وعرة بقى ومواصلات فيها صعبة والمشي فيها صعب. لا، المحبة النفسية اللي هي مبنية على هوى النفس ممكن يدخل فيها كده، انا مثلا احب المدن البحريه، اي مدينه ما فيش فيها ميه بحسها سجن. دي روح شخصيه يعني. في ناس تقول لك لا انا احب القرى، انا ما بحبش المدن، اي حته ما فيش فيها ارض زراعيه احب احسها سجن. في ناس تقول لك لا احنا ما نحب الا الواحات والصحراء وهذا الجمال وما شاء الله الوسع ومش يعني. المحبه اللي هي مبنيه على القرار الشخصي تختلف من انسان لانسان، لكن المحبه التعبديه مبنيه على الدليل الشرعي، ولذلك لا يدخل فيها ان مكه حاره والمدينه طراوه، او ان مكه جبال والمدينه طريه، والقدس بقى طراوه اكتر واكتر. فمش ده الضابط، الضابط هو مضاعفه الاجور ووجود الاعمال. فلا يوجد لا اجور ولا اعمال تضاهي ما في مكه خالص. يعني مكه العمره والحج، مكة مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة، مكة الطواف احتساب مكة، فتبقى مكة هي مكة لا يضاهيها شيء من جهة المنزلة الشرعية. كوني أنا مثلا بعض الناس زي ما قلت تقولك أنا بحب المدينة مش عارفة إيه، ده في جزء شخصي يعني، أو في جزء يعني الهوى النفسي يعني، إنما من حيث الترتيب الشرعي تبقى مكة مكة، ثم يليها المدينة، ثم يليها القدس. برضو طبيعة الأعمال ومزاحمتها وكثرتها، يعني تحس إن مكة عبارة عن حركة مستمرة دؤوب، يفتحي 24 ساعة المسجد الحرام لحم مليان ناس، كله بيطوف كله بيصلي كله بيتعبد وبيعتمر، بينما المسجد النبوي هادي شوية يعني الصلاة وبعد كده هدوء يعني. فده يمكن بيخلي كتير من الناس اللي هو يعني برضو التعب والمشقة والجهد في مكة أعلى بكتير، فتلاقيه يبتدي إيه يقولي أمس المدينة هادية كده وحنينة، ده كلام جميل. لكن يبقى من حيث المحبة الشرعية المترتبة على القدر الشرعي التعبدي والمقام الشرعي التشريعي، تبقى مكة رقم واحد بدلالة مضاعفة الأجور، بدلالة عظم الأعمال، بدلالة وجود أعمال لا توجد إلا فيها. يعني ما يسع الإنسان، كان واحد بينكت جايبين نكتة واحد مصري بيسألوه إيه رأيك في العمرة اللي عملتها في مكة، قال لهم والله العظيم أحلى حاجة، اللي عايز يعمل عمرة بصراحة لازم ما يجيش إلا مكة. نكتة يعني، هو أصلا ما فيش عمرة إلا في مكة يعني، عمرك ما تقدر تعملها في أي حتة تانية في العالم. هذا قدرها، هذا شرفها. فإجلال مكة دين مش سعودة أو أنت بتحب السعوديين، لا لا خالص، ملاش دي ملاش علاقة بدي خالص. مكة دي بتاعتنا كلنا يعني، إحنا كمسلمين كلنا بنحب مكة. وكفاية لما تقرأي في قول الله تعالى واجعل أفئدة من الناس تهوي، شوفي الهوى بقى، الهوى يوديك هناك، تلاقي قلبك بيحبها يعني بحبها، بس انت تعبت وشقيت وجالك فيها مش عارفه ايه واصبت بابتلاء ايه، بحبها برضه، ده حب وضعه الله عز وجل في القلب. محبه مكه دين يتقرب به العبد الى الله عز وجل، وليست فقط فرعا عن محبه قلبيه فطريه يعني نفسيه، لا لا، يعني ممكن تبقى من حيث النفسيه حاسس فيها بشده، حاسس فيها بقوه، حاسس فيها مثلا بوعوره يعني تضاريسها وعره وجواها حر وما شابه، لكن سبحان الله تبقى الحبيبه، تبقى الحبيبه لانها الحبيبه الى الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصحابه يحبوا المدينه من كتر ما هم لما مرضوا في المدينه واصابتهم حماها وكده بداوا يتالموا ويبكوا ويتحسروا على مكه، وفينك يا مكه وايام مكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا انه يحبب اليهم دار مهاجرهم، علشان لو في اي ظرف اتفتحت وربنا مكان ما يرجعوش بقى، ولذلك اللي بيرجع بيروح عليه دار اجر هجرته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكن البائس سعد بن خولة، لأنه مات في مكة في أثناء الفتح، فالإنسان هجرته بتتم له لما يموت في بلد مهاجره، ما يرجعش بقى يموت في بلده تاني، لا يموت في بلد مهاجره فيكتب له أجر كامل من بلد موطنه إلى بلد مهاجره إذا كان مهاجرا لله عز وجل. فذلك النبي دعا يا رب يحبوها، حبب إلينا مكة، حبب إلينا المدينة. فمسألة المحبة القلبية ممكن تبقى موجود، ممكن كمان يبقى في شوية زيادة من الأنس والهدوء تجاه مكة علشان الزيادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث أفضلية المكان وأفضلية الأعمال وأفضلية الدرجات ومن ثم المقام الديني التشريعي، زي بالضبط عارفة بالضبط لما مثلا نقول الإيمان بالرسل وبعدين نيجي نقول موسى وهارون، أنا بؤمن بهم كلهم بحبهم كلهم، لكن يبقى مين اللي لازم يبقى له مكانة أعلى في قلبي؟ طبعا موسى. ليه؟ لأنه نقول العزم، أنا لو أرتبهم هرتبهم على قدرهم. فيعني لا يستوي في قلب الإنسان الأعلى بالأعلى اللي أعلى منه، يعني لأنه طبعا ليس فيهم دون، لكن في أعلى وفي أعلى منه أو أكثر علو منه. فتبقى المسألة لها مثل هذا الترتيب في عقلية الإنسان. الإنسان مش عايز يتكلم عن مكة، لأن لو اتكلمنا عن مكة الموضوع هيطول جدا جدا جدا، ويعني يتجدد في قلب الحنين والشوق إلى مكة. أنت لا تكاد تخرج منها إلا وتشتاق إليها، لا تكاد تروح من الحرم إلا وتقول وحشني الحرم، لا تكاد تفارق الكعبة إلا وتقول وحشتني الكعبة. يعني دي حقيقة، ومن ذاق عارف. اسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من مكة وألا يحرمنا من بيتي الحرام أبدا أبدا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، اللهم أمين. الله عز وجل يقسم بهذا البلد، لما يقسم بهذا البلد المقسم به هذا أمر جلل، زي ما قلنا قبل كده والشمس ضحاها، زي ما قلنا والضحى، زي ما قلنا في كل الآيات اللي احنا ذكرناها قبل كده من إقسام الله عز وجل بستة المقسمات الذي يقسم بها، تدل على أهمية وخطورة ومكانة هذا المقسم به. فالله عز وجل يقول أقسم بهذا البلد، احنا قلنا لا توكيدية، لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بشدة وبقوة وبتأكيد بهذا البلد العظيم الذي هو مكة. والبلد هنا جاية بالألف واللام التعريفية المحددة والمعينة للبلد، ولذلك ما ينفعش حد يقول مثلا بهذا البلد بلدي أو بلد الحبايب أو بلد مش عارف إيه، لا لا لا، هي مكة ولا شيء غير مكة، وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل، وهي أحب البلاد إلى كل مسلم صادق في التعبد، الذي تدل بقى حب الأوطان. ودي بقى من البشاعة، ما كان يقولك أصل النبي كان بيحب مكة صلى الله عليه وسلم عشان هي بلده بس. لا مش بس، انت مش فاهم، النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله تشريعية، حتى محبته القلبية تشريعية، بخلافك انت تحب زي ما انت عايز، تكره زي ما انت عايز، انت بشر عادي، انما النبي صلى الله عليه وسلم رسول ارسل ليشرع، ولذلك كل افعاله تشريعيه. فلما يحب مكه مش بيحبها عشان هي بلده خلاص، بيحبها عشان ربنا بيشرع لنا محبتها. يبقى هو لما يحبها بيشرع لنا محبتها. فما تقوليش بقى يبقى مكه عند النبي زي المنصوره عندك، لا لا، ده انت حمار بقى ما بتفهمش حاجه. ازاي مكه عند النبي صلى الله عليه وسلم زي المنصوره عندي؟ لا طبعا، مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم زي لا، أحاول أن أجعلها زي مكة عندي، ده أنا بحاول أقلد النبي صلى الله عليه وسلم في محبته بمكة، علشان أنا مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمسلم مأمور بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في محابه، حتى يعني النبي بيحب الصحابي الفلاني أنا أحبه لأنه يحبه حبيبه، حبيبي حبيبي، هذا هذا هذا دين يا جماعة. فالإنسان عشان هم للأسف الشديد بيسقطوها في غير محلها، يقولون محبة الأوطان ويثبتون بقى حديث وهي حديث مكذوبة وغير صحيحة ومختلقة، ويحطوها في الدين ومش عارفة مع حب الأوطان من الإيمان، متعرفيش جايبين من ده، لا يثبت أصلا كحديث بس يحطوه. لا، محبة الأوطان دي من الفطرة، من الطبيعة الشخصية، من من من من نفس البشرية، لكن محبة مكة فالمدينة فالقدس هذا من الدين، هذا تتقرب إلى الله عز وجل، هذا تقول اللهم إني أحبها فيك، أنا أحبها في الله وأنا بحبها لي، أنا بحبها لله بس، صح؟ ويمكن دي من برضو من المرتبط بمكة، المكة أنت بتحبها علشان ربنا بس، وإلا هي جبال وحر وصعوبة ومشاق وقصة بس، وبرضو بتحبها ليه؟ ربنا، ربنا قال لي أحبها، لازم أحبها، ربنا جعلها أحب البلاد إلي، لازم تبقى أحب البلاد إلي. إزاي يعني؟ ازاي يعني تبقى حب البلاد الى الله وانا بقى بالنسبه لي تبقى رقم 5 ولا رقم 3 ولا رقم، لا رقم 1 ثم 1 ثم 1 ثم 1. مكة هي احب البلاد الى الله، واحب البلاد الى رسول الله، واحب البلاد الى عباد الله الصالحين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم لا تحرمنا قرارا بمكة، اي والله قرارا بمكة، اللهم انا نسالك قرارا بمكة. سبحان الله، التعلق بمكة عايز له محاضرة لوحده بقى، بس المهم انه المقسم به هنا مكة قولا واحدا، كل المفسرين اتفقوا على ان هذا البلد المشار اليه هو مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة عايش، الصورة تنزلت عليه وهو في مكة عايش مكة. جي بعدها وانت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، هذه الجملة كلها عبارة عن حال، وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وأن تحل بهذا البلد. بهذا البلد هي بهذا البلد الأولاني، ولذلك برضو كل المفسرين متفقين على أن بهذا البلد الأولاني هي بهذا البلد الدنيا، وهي مكة المشرفة رفع الله قدرها وزادها عزا وفضلا. فإنما بقى الزيادة في الآية الثانية كلمة وأن تحل برضو بهذا البلد، وأن تحل بهذا البلد. في علماء في النقاش العلماء في التفسير هذه الآية، في علماء صرفوها إلى الحل اللي هي عكس المحرم، وده لأنه يتبادر للذهن في الإقامة في مكة أنه المقيم في مكة حاجة من اثنين، يا محل يا يعني حل يعني محل متحلل، يا إلا محرم وهو الإنسان كده، لأن مكة هي الموطن الذي يحرم فيه الإنسان. ما فيش أي بلد على ظهر الأرض يحرم فيها الإنسان إلا مكة، فيش حد خالص بيحرم عشان يخش المدينة، أو بيحرم عشان يروح القدس، أو بيحرم عشان المنصورة، ولا يحرم عشان يروح القاهرة خالص. إنما لتدخل مكة وتؤدي نسكا يتوجب عليك أن تحرم، وما بتحرمش بمزاجك زي ما بنشرح في فقه الحج والعمرة، محدد الأماكن المواقيت المكانية بتاعة النسك، وإمتى تحرم وإمتى تتحلل، وهيئة النسك وكيفيته. فاللي بيخش يعمل نسك الحج أو العمرة لازم يبقى محرم. اللي عايش في مكة أو اللي بعد ما تحلل في مكة دخل عمل العمرة أو دخل عمل الحج وبعدين أدى النسك وتحلل، بيبقى حل، حل يعني أو حلال أو متحلل، يعني ما هوش محرم. ففي علماء حملوها على هذا، قال وأنت حل بهذا البلد، يعني في زمن حياتك في مكة مطلقا، سواء كنت محرما، وهذا هو الأقل، لأنه الغالب لمن يسكن مكة أنه عايش حلال ولا يفضل طول عمره محرم. لا، هو بيحرم 3 أيام بتوع الحج، 5 أيام بتوع الحج، 2 ساعة بتوع العمرة، وبقية حياته حل، عايش حلال في قلب مكة. وفي علماء أخر حملوها على قضية الحل من حل في المكان أي نزل فيه، فقالوا وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت مقيم حال ساكن بهذا البلد مكة. ودي ماشية مع القولين دول، ماشيين مع المعنى اللي احنا قلناه في الأول، أن الصورة مكية، وأنه الخطاب عن هذا البلد بالقريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عايش في مكة. وأنت حل أي حال بها مقيم بها، أي أو وأنت حل أي متحلل من إحرامك كونك من سكان مكة، لأنه سكان مكة عايشين يعني محلين، يعني مش بيحرموا زي ما قلت لكم، بيحرموا الواحد بيحرم فيهم مثلا 2 ساعة يعمل العمرة ويتحلل، ولو الحج هيحرموا يوم 8 ويخلصوا يوم 13، فرصة القصة يعني ما زودوش عن 5 أيام، بقية حياتهم كلها حل. فلو حملناها على الحل اللي هي ضد المحرم هتبقى ثابتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن المكي، ثابتة في زمن في المكة. ولو حملناها على حل اللي هي ضد مرتحل، حل اللي هي ضد مرتحل يعني الحال اللي قاعد مقيم والمرتحل المسافر، يبقى برضه هي ثابتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن المكي. ودول أقوى الأقوال، لأن هي ماشية مع الإشارة بهذا وكون الصورة مكية. في بقى قول العلماء ذكروه من المفسرين، والحقيقة أنا مش شايفة أنه هو يتعارض، لذلك أنا أريده برضو، وإن كان للأمانة أنا أعتبره القول المؤخر، لأن بعض كتب المفسرين اعتبرته القول الأول في التفسير، لكن لا، أنا للأمانة أميل لأنه القولين الأولين اللي أنا قلتهم دول هم القول الأولينيين في تفسير الآية. لكن في قول قالوا أنه هذه الآية على الاستقبال حال الفتح، قالوا وأنت حل لهذا البلد، أي وأنت يا محمد مستحل لهذا البلد عند فتح مكة. وقالوا أن هذا كان استحلال، ونحن عارفينه طبعا في قصة الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هي يعني مكة حرام، حرمها الله عز وجل يعني منذ خلقية الأرض، وأن هي إنما أحلت 1 ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأمر بقتل صناديد الكفر ولو تعلقوا بأستار الكعبة زي ابن خطل وغيره، وسبحان ربي العظيم يعني كانت أحلت 1 ثم عادت حرمتها إلى قيام الساعة، لا يجوز فيها أي أحكام احترام انها بلد، احترام انها بلد حرام. يعني مثلا لا يختلى خلاها، لا يقطع شجرها، لا ينفر صيدها الى غير ذلك، لا تلتقط لقطتها الا لمن عرفها الى غير ذلك، من احكام كون مكه في حد ذاتها بلد حرام. يعني اذا انا عندي قضيه حرمة المقيم في مكة من عدمه اللي هو محرم أو حل، ومكة نفسها هي بلد حرام. الوصف الذاتي للإنسان إنه يبقى حل أو محرم ده قابل إنه يوجد كده ويوجد كده، إنما الوصف الشخصي الذاتي لمكة هي حرام إلى قيام الساعة. إنما استحلها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النار في فتح مكة وبإذن من الله عز وجل له، وعادت حرمتها إلى قيام الساعة. ففي علماء قالوا وأنت حل لهذا البلد، أي وأنت مستحل لهذا البلد وأثناء فتح مكة. والحقيقة برضو هذا القول أنا بس أريده ليه، لأنه موجود بكثرة في كتب التفسير، لكن للأمانة هو من أضعفهم. أولا لأنه بعيد، لأنه الآيات نزلت في الزمن المكي والمعنيين الأولانيين يتمشوا مع الزمن المكي. تاني حاجة صياغة العبارة والأسلوب في الآية يدل على أنه موجود. يعني هو قال وأنت حل، ما قالش لهذا البلد، زي ما لذلك في علماء اللي رجحوا القولين الاولانيين برضو واللي انا اخترت قولهم الترجيحي دوت استدلوا بهذا، قالوا لو كانت الحل هنا المراد بها استحلال مكه لكان الجار يبقى ليس بي لكن لي، لانه النبي صلى الله عليه وسلم استحل مكه ساعه منها وليس استحل بمكه، لا هو. ولذلك كانت تبقى الصياغه الاقوى لو هذا هو القول الراجح ان تكون وانت حل لهذا البلد. فكون الايه جاءت وانت حل بهذا البلد يقوي القولين الاولانيين، وهم يعني الذي يدين الله عز وجل به هم الاولى والاقوى. بس انا زي ما قلت ان كثير من كتب المفسرين وخصوصا المتاخرين، يعني يمكن من الانبهاريه شويه بالموقف اللي حصل في فتح مكه وخصوصيته، فبيبقى له تاثير هذا في اعتماد القول يمكن، لكن يبقى القولين الاولانيين هم الاولى والاعلى. حل اي متحلل من احرامك كونك مقيم في مكه، فان المقيم في مكه اما ان يكون محرما او يكون حلا يعني متحلل من الإحرام، وغالب حاله كونه مقيم في مكة ليس محرم، لأنه زي ما قلت إنما إحرامه يكون ساعة من النهار للعمرة أو بضعة أيام للحج، ويبقى أصل وصف حياته في مكة كونه مقيم بها أنه حل. وده طبعا وصف لكل اللي بيقيم بمكة، مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، لا لكل اللي بيقيم مكة بيبقى هذا، بيبقى النبي صلى الله عليه وسلم باب أول. ده القول الأول. القول الثاني اللي هو يعضده برضه، أي أيوة وأنت حال أي مقيم بهذا البلد اللي هي ضد مرتحم، يبقى إلا حل ضد محرم أو حل ضد مرتحم، هذان هم القولان الأقوى في تفسير قول الله تعالى وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حل بهذا البلد. طبعا قلنا القولين دول اقوى عشان متمشيين مع ان الصوره مكيه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا بندور في فلك مكه وما ادراك ما مكه. والواحد يعني سبحان الله لما تجيبي سيره مكه قلبك يدق، ضربات قلبك تزيد من كتر الانفعال. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ايه رايك؟ ايه رايك في التجربه؟ تجربه انك تبقى في مكه وتعيش في مكه. في كثير من الاحايين، ويمكن انا شخصيا جربت هذا، يعني انك انت ممكن تخوض تجربه العيش في مكه فتبتدي تزمزم، يعني تحس ان انت قعدت 15 يوم، قعدت 20 يوم، بس كانت طحن وتعب ومشقه، فتحس ان انت عايز تروح. انا واحده من الناس جربت التجربه دي في فتره ما من حياتي، تعبت وكانت مشقات و فكنت عايزه اروح. فسبحان ربي العظيم، وهذا والله من تدبير الله لي، فحبسني الله عز وجل، لم استطع المروح. فما كان انا حتى بقيت اقول الرساله وصلت، يعني بقيت اقول لربنا حسيت، لما بقيت بها اكثر تغيرت المشاعر وصار شعوري انه مش عايزه اروح. والله مش عايزه اروح. فحسيت انه كان الشعور اللي ينبغي ان يكون عند وانا مروحه الاول اني مش عايزه اروح، وحسيت انه لما ربنا استبقاني علشان اظبط المشاعر، مشاعرك وانت خارج من مكة لازم تبقى مش عايزة اروح، مش عايزة اروح بجد، انا بحبها، هتوحشيني. الواحد بيبقى خارج منها وبيقول لها هتوحشيني، هتوحشيني قوي، يا رب رديني اليه، اللهم ردنا اليه اعواما عديدة، أزمنة التمثيل، اللهم لا تحرمنا أبدا من البقاء في مكة والإقامة في مكة والسعي في مكة والطواف في مكة والصلاة في مكة والأنس في مكة وجنة مكة. ومن لم يذق لم يعرف، أما من ذاق فقد عرف. تعرف أنت لما بتروح مكة، ودي من المناظر المؤثرة جدا، من أكثر الناس اللي بشوفهم انفعال شديد عند المغادرة اللي هم الأعاجم، ودي حاجة بتبقى مخزية جدا. النفر بيشوف الأعاجم انفعالهم بكائهم، الهنود والأندونيسيين والماليزيين، شدة التعلق مصداقيته حاجة تحس أنت مستحية من نفسك ليه، وأنا ما عنديش تم ولا إيه. الجماعة دول مالهم؟ فعلا في تعلق، كأنما يعني يرضعونهم على الأدبار. في تعلق شديد يعني، وأنا أستشعر أن هذه من بركات استجابة دعوة نبي الله إبراهيم فيهم، أصابتهم دعوة نبي الله إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فاللهم مكة، اللهم إقامة في مكة، اللهم عيشا في مكة، اللهم أنسا في مكة، اللهم عبادة في مكة، اللهم عمرات في مكة، اللهم حجا في مكة، اللهم لا تحرمنا من مكة، اللهم لا تحرمنا من مكة، اللهم ردنا إلى مكة يا رب العالمين. حب الأول والأخير، لا يعني ما أنت هتحب لازم المدينة وهتحب القدس طبعا، بس تبقى مكة يعني فعلا مغناطيس القلوب، تحس إن قلبك كده. فسبحان ربي العظيم، يعني من فضل الله عز وجل عليك أن يعني يملأ قلبك بحب محبة. بس خدي بالك، القلب ده مش بتاعنا احنا خالص، القلب ده بتاع ربنا. فلما يجيبك ويهيئك ويساعدك على انك تحب اللي بيحبه، لازم تشكر. اي والله لازم تشكر وتقول له اللهم لك الحمد ان جعلت محبي فيما تحب، اللهم لك الحمد. وكونك تبقى مزمزق شويه كده في الاول وبعدين يلزمك بها، ياتي بك، ها ياتي بك حتى وان لم تشأ قهرا، يعجب ربك من اقوام يدخلون الجنه بالسلاسل، ياتي بك قهرا لتحب وتبقى محبا وتتعلق وتبقى متعلقا. اللهم لا تحرمنا من مكه، اللهم لا تحرمنا من مكه، اللهم ردنا الى مكه، اللهم امين. لازم تحبوها يا جماعة. لا أقسم بهذا البلد بمكة، وأنت حل بهذا البلد، تعريف بالألف واللام، علشان وكأنه ما فيش بلد إلا هذا البلد، كل التنين عيال على هذا البلد، نكرات إذا ذكر هذا البلد، فلا معرفة إلا مكة، أم القرى، أم القرى مكة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. يقسم الله عز وجل، يبقى لا أقسم بهذا البلد، أقسم بمكة، وأنت حل بهذا البلد، وأقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حله في مكة، ووالد وما ولد، هذا قسم الثالث، يقسم الله عز وجل بالوالد وما ولد. والد، الوالد الحقيقة كنا بنقولها لما بنشرح في أبواب الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني الجنة لها 8 أبواب، في باب كده هو الأوسط، الأوسط يعني اللي في النص، أو الأوسط يعني الأوسط اعتدالا، لأن الوسطية قد تكون التوسط المعنوي أو المادي. المهم أنه الباب ده هو أوسط أبواب الجنة، دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماديا ومعنويا وكل حاجة. الوالد أوسط أبواب الجنة، فكانوا لما كنا بنشرحه أو يقولوا الوالد يعني الأب، وأنا كنت دايما أهزر معهم وأقول لهم وعمره ما ولد، إزاي بقى الأب؟ فكنت بقول إنما سمي الوالد والدا لملاصقته بالأم التي ولدت، ولذلك لا يعقل أن تجعل الوالد بالذكر ولا تجعل فيه الأم صاحبة الاسم أصلا. ولذلك الوالد هنا هو الأبوين، الأب والأم، هذان الذين يلدونك، الأب والأم هما الوالد، الوالد هو من ولد، والذي يلد هو الوالدة. طب والأب بقى اسمه والد ليه وهو ما بيولدش؟ عشان هو جوز الوالدة، لا إله إلا الله، خد الاسم منها. فهل يعقل أنه نجعل الوالد والد ولا نجعل الوالدة والدة؟ فوالد أي من ولد، الوالد الأب والأم. يقسم الله عز وجل بالوالد وما ولد. وما ولد برضو المفسرين قالوا فيها كلام كتير قوي، والحقيقة انا بحاول ابتدي بالقول الراجح عشان هو اللي يرسى في الذهن. في الذهن وما ولد اي والذي ولده، اي يعني الوالد واللي ولده يبقى مين؟ يبقى ابنه بقى، يعني بالواد وابوه، بالام وابنها، بالام وبنتها، بالاب وابنه، بالاب وبنته. ده القول. في قول والحقيقه انا يعني لا اراه قويا ايضا، بس انا بقوله علشان تبقوا لو قراتوه في كتب التفسير تبقوا فاهمين، انه بعض العلماء قالوا وما ولد اي وما ولد، وقالوا دي ما نافيه، وقالوا يبقى ووالد يعني اللي ولد، وما ولد يعني والذي لم يلد. والحقيقه هذا قول برضو من حيث الصياغه فيه اشكاليه، لانه كان يستلزم اسما موصولا للدلاله على المعنى بتاع اللي احنا قلناه اللي هو الشخص الذي لم يلد. يعني اللي حملوه على هذا القول قالوا يقسم الله عز وجل بتنوع الذين ينجبون والعقيم. وهذا قول الحقيقه صياغه الايه يعني تصطدم به، وحمل ما على انها النافيه تشكل كونها دخلت على الفعل، فامكانيه ان تعين الفاعل هيبقى فيها اشكاليه. لكن القول الاقوى هو اللي انا قلته الاول، اللي هو ووالد اي الاب او الوالد، وما ولد اي والذي ولده، ويبقى هو اسمه ابنه بقى، لانه الوالد بيولد مين؟ بيولد ابنه، والوالد بيولد مين؟ بيولد بنته، والوالده بتولد مين؟ بتولد ابنها، والوالده بتولد مين؟ بنتها. يعني اذا ممكن اقول بقى هنا انه الايه دي بتقسم بعلاقه الابوه والامومه، العلاقة اللي هي من أعجب العلاقات، يعني الإنسان لو تأملها. وهنا الآية بتقسم بها من جهة الميلاد، ما جاتش من جهة مثلا مالت وابن وأبيه، يعني من جهة تحت، لأنه هو العلاقة إلا من فوق الميلاد واللي انت هتولده، إلا من تحت الابن وأبوه اللي خلفه. فالصياغة هنا جاية من فوق، ووالد من فوق، وما ولده نزل تحت منه وما ولد، يبقى الوالد وما ولد، يبقى علاقة الأبوه هي جاية من فوق. وهذه للأمانة من أغرب العلاقات في تاريخ المخلوقات، ولو حملناها على هذا المعنى هو الأقوى، اللي هو الوالد وما ولده، هتشمل مش بس آدم وأبنائه، لأنه في مفسرين قالوا آدم وأبنائه، والإمام ابن جرير الطبري أنكر عليهم هذا بشدة وقال ما الذي يجعلنا نحصر الوالد في آدم، ما كل والد والد وكل والدة والدة، نحصرها فقط في آدم وحواء، هذا حصر وتخصيص بغير دليل، والأملى والأولى حمل اللفظ على عموم وسعته، وخصوصا أنه لما تحمله على عموم وسعته هتنفذ إلى المعنى وليس عين الشخص اللي أنت يعني شخصت وخصصت عليه اللفظ، لا ده هتنفذ بالمعنى بسعته بقى. ولذلك يعني لما نقول ووالد وما ولد هيبقى كل حاجة بتولد بقى، مش بس كمان الإنسان، ده انت ممكن تدخل فيها والقطة اللي ولدت ومش عارفة البقرة اللي ولدت، وكل علاقة كل والد بولده، وهيبقى قبل منها كل والدة بولدها. طيب وإذا اجتمع مذكر ومؤنث الخطاب بيخرج لمين؟ المذكر. يعني أنا لو معايا أربع أمهات وأبهين، هقول أيها السادة الآباء، أو مثلا ولا هقول الأمهات، لا يعني لو فتى وعشرين فتاة هقول أكلم الفتى وتقولي لا بتكلمي كله. أيوة بس في اللغة العربية في القواعد أن الخطاب إذا كان يشمل الذكور والإناث فإنه يخرج بصيغة الذكور، ولذلك يمكن أن يحمل الوالدة في ثنايا الوالد، كون الوالد مذكور فدخلت في ثنايا أنثى، فضلا عن المعنى اللي أنا قلته وهو اختصاص لفظة الوالد تدل يقينا على الولادة، وإلا كان ممكن يقول وأب وابنه، صح؟ إنما هو لا، النص قال ووالد، قضية الولادة نفسها، قضية الولادة نفسها، فتدخل فيها الأم ابتداء والأب تبعا. لا يمكن أن نخرج الفاعل الفعلي للأصل ونبقي اللي داخل تبعا. فهذه الآية تتحدث عن علاقة من أعجب العلاقات، وهي علاقة الأبوين بأبنائهم. العلاقة دي لا يفهمها قط الأبناء إلا أن يكونوا تحولوا إلى أباء وأمهات. يعني طول ما أنت لسه ما اتجوزتيش طول ما الابن لسه ما اتجوزش مش قادر يفهم هو ليه ماما بتعمل كده، هو ليه بابا بيعمل كده، هم ليه بيعملوا كده، هم ما بيحبونيش ولا ايه، هم بيكرهوني ولا ايه كده، فاهمه؟ بيبقى في مرحله، وخصوصا بقى لما نخش في مرحله الجامعه وما بعد الجامعه والمناكفات والمشادات والكلام ده، العيل ما بيعرفش يعني ايه اب وام الا لما يبقى اب وام. لما تخوض تجربه الاب وام تكتشف انه ياه ده تصدق ابويا كان بيحبني، ده تصدق امي شقيت عشاني، ياه لما تلاقيكي انت اكلتك عيناها عشان تاكليها لابنك، هوب يجي في ذهنك فلاش باك، ها ترجعي في ذهنك كده وتفتكري لما كنت بترجعي من الكليه وتلاقي امك عينه الاكل، طب هي كانت عينهولي وما كلتوش، ما انا دلوقتي عينه ومش هين عليا ياكله، واما تجيب التفاحيه الحلوه وما يهونش عليها تاكلها حطها في الشنطه علشان تيجي تديها لك انت، تقولي كلي يا حبيبتي انت نفسك فيها. يعني مسألة الأمومة دي مسألة غريبة جدا، إزاي بيحس بيك، إزاي بيقدمك على نفسه بجد حقيقي، ده الأصل. تقولي لا لا الأباط والأمات دلوقتي حاجة وحشة قوي يا دكتور، إحنا ما بنتكلمش على الاستثناء الذي أفسدته الدنيا أهلها والإعلام والشهوات والفسق والفجور، إنما بنتكلم على القاعدة، ده حتى القطة بتحن على عيالها، أنت عارفة القطة بتشيل عيالها أسنانها كده تنقلهم لمكان تاني، ها؟ لا يمكن تخربشهم، لا يمكن تعورهم أبدا خالص. انما انا شفت فيديو على اليوتيوب لغزاله كان الاسد هيهجم على اولادها فجرت عليه عشان ياكلها تنقذ عيالها، ودي غزاله بهيمه، فما بالك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكافئ ولد والده، عمرك ما تعرف تدي حق ابوك مهما كان خالص الا ان يجده عبدا فيعتقه، انه يجب له الحريه، يبقى دي ممكن يجيب له الحريه في مقابل الابوه تمشي، انما غير كده ما ينفيش خالص، ما تجيش ما تمشيش ابدا. واحنا للاسف في زمان صارت قضيه حقوق الوالدين، بر الوالدين، رعايه الوالدين، ثقل وعبء شديد على الاسر، الاب والام تقال على الابناء، البنت عايزه تبر جوزها مش عايز يبر، الولد عايز يبر مراته مطلعه عينه مش عايزه يبر، حتى لو عرفت تسلك زوجك يساعدك على البر تلاقي ولادك يقول لك وجده بيعمل كده ليه، يا تيتا بتعمل كده ليه، هم مزهقنا ليه، يا جماعه ساعدوني على البر، ده دول اوسط ابواب الجنه، ده هم دول اللي انا رايت منهم كل خير ولم انتبه حتى جئتم انتم، ما كنت منتبه ابدا. بتشوفي الاب الديون التي لا تقضى فعلا، تجد الاب الحاجات دي منتشره بقى، لو انتم بتشوفوها برضو جات لي صورة كده في بوست، أب لابس حذاء مقطع وملبس ابنه أحسن حذاء، هي دي حقيقة ولا هزار؟ لا دي حقيقة والله، وحقيقة فعلية وواقعية وبيعيشها كل بيت، كل أب وكل أم بيحاول، يمكن أحيانا بيحاول بطريقته، ممكن طريقته أحيانا يبقى فيها شيء من الشدة، يبقى فيها شيء من انعدام السداد، بس هو بيبقى حريص على، ولذلك كنت دايما اقول للاخوات ما تنقموش قوي على اهاليكم لما مثلا بيشدوا عليكم في عدم التدين بشده ومش عارف ايه، لان هم مشكلتهم ان هم فاكرين ان هم عايزين لكم الاحسن، خايفين عليكم تبقوا ارهابيين، خايفين عليكم تبقوا متطرفين، خايفين عليكم تبقوا متشددين، انت محتاج تصبر عليه لانه منشا الرخامه والصعوبه والشده اللي بيعملها مش الكره، لا الحب، بس هو للأسف مدخله للحب كان غلط، هو متصور أن التدين تشدد، متصور أن التدين تعصب وهكذا، فمدخلات الحب عنده غلط، لكن هو بيخرجها، هي صحيح طلع غلط بس هي طلع من باب الحب، هي دي الإشكالية. ولذلك لو نظرنا لهذه الجزء هنبتدي نستحملهم شوي، هنبتدي نعذرهم شوي، هنبتدي نعدلهم شويتين ثلاثة كمان، بل هنبتدي نحاول نتواصل من جهتنا ونستحمل ونبذل. علاقة الأبوة دي علاقة من عجيب العلاقات، ليه؟ لأنها أقرب للجبلة، يعني ما تقدريش تقولي الأب حب عيالك ولا الأم حب عيالك، يعني حب عيالك، أنا أصلا يعني مجرد ما طلعوا من البطن تحبوا، ما عرفش إزاي خلاص هم تحبوا، ما تقدرش تقولي كده، ما تعرفيش تقولي كده. إنما ممكن تقولي للعيل أنا عايزك تحب أبوك، أنا عايزك تحب أمك، ممكن تقوليها له، لأن حب الآباء التكلف، إنما حب الأبناء فطرة سجية، فطرة سجية لدرجة زي ما قلت لك إن القطة بتحب عيالها، البقرة بتحب عيالها، يعني البهائم والدواب بتحب عيالها، سبحان ربي العظيم. هذه من العلاقات التي تحتاج إلى تأمل، تأمل، تأمل كبير، شديد. أي حد فينا خاض التجربتين، وكل اللي اتجوزوا وخلفوا خاضوا التجربتين، تجربة أن تكون ابنا في يوم من الأيام ثم تتحول إلى أب في يوم من الأيام، تجد الدنيا تغيرت. أنا كان معايا واحدة زميلتي وأنا في طب، كانت دائمة الشكل مع أمها، دائمة الشكل مع أمها، وأنا كنت يعني شوية بقول لهم برضه حاجات في الدين وكده في مسجد الكلية وكده، فكانت يعني أنت عارفة الناس لما بتقولي في الدين بيسألوكي ويشتكولك وكده، فكانت دائمة الشكوى، وأمي وأمي وأمي وأمي، وعملت وعملت، والبكاء والعياط والطفشان والهروان وقصص كتيرة أوي يعني. وسبحان ربي العظيم بعد ما تخرجنا انفصلنا، يعني افترقنا، ده راح في مجال ده راح في مجال، ودارت الأيام والتقيت بها في نقابة الأطباء عندنا بعد حوالي 25 سنة من التخرج. والله هذا حصل. فأنا أول ما شفتها ما تذكرت إلا الشكل اللي مع امها، هي كانت دائما يعني ما تقابلني الا وتشتكي، كيف ان امها ست شريره وست فتريه وست. وانا طبعا في المرحله بتاعت الكليه رحت معاها وزرت امها وحاولت اتواصل معاهم، وامها كانت ست عاديه يعني بس لها دماغها، هي متصوره انها يعني بتراعي بنتها بدماغها. المهم انه دارت الايام وقابلتها، فازيك يا فلانه، اهلا، ازيك يا سوري، عامله ازاي، اخبارك؟ انا اول سؤال سالت لها ازاي امك؟ اول سؤال زي ما قالت لي كويسه والله الحمد لله. فبرضه هي ما استوعبتش لان قلت لها اخبار علاقتك بامك ايه؟ هذا كان السؤال مباشر كده بكل هذه الكم من المباشره الغلس، بس انا كنت شغوفه يعني عقلي اول ما شفتها ترجم على طول. قلت لها اخبار علاقتك بامي ايه؟ والله كان ردها، قالت تصدقي يا سميه مع اول عيل خلفته الدنيا اتغيرت تماما. مع اول عيل خلفته عرفت قد ايه بيتعبوا، قد ايه احنا مش فاهمينهم، قد ايه نحاول نستوعبهم لانه هم بيحبونا بجد. فقضية الأبوة والأمومة قضية من الأعاجيب التي فطر الله علي الناس، فطر الله علي الخلق، وهذه الفطرة هي اللي بتستبقي الحياة ماشية. ما هو اصل انت عارفه ان في دول في بلاد في ايطاليا مع انعدام الاحتساب وانعدام الاجر وانتكاس الفطره والشذوذ الفكري والشذوذ في الشهوات، ما عادوش عايزين لا يتجوزوا ولا يخلفوا الكلام من ده، لدرجه ان في مدن بتنقرض كونها حكر على كبار السن والعواجيز، بتنقرض. ايوه والله بتنقرض. شوفي بقى لما ربنا يستبقي في الانسان الفطره السويه ويعينه على هذا بالاحتساب والتعبد. ما هو انت لما تبقي عارفه انه مراعاتك لابنك، رضاعك لابنك، تربيتك لابنك، كل ده في صحيفه حسناتك، بتعمليه ولا لا؟ بتعمليه وانت محتسبه وفي صحيفه حسناتك وتاخدي اجره. كل ده الاسلام بيقيم الحياه باستبقاء الفطره السويه وترتيب الاجور العاليه. وازاي تجدي المسلمين غير؟ المسلمين ممكن يبقوا فقراء وحالتهم بسيطه ومع ذلك بيخلفوا وبيربوا وبيشقوا عشان عيالهم ويحبوا يكبروهم ويشيلوا من عينيهم كده ويدوهم. ها ليه؟ اولا الفطره الاسلام يستبقي فيك الفطره السويه، يعني الفطره الطبيعيه اللي هي موجوده اصلا في الحيوانات، ولذلك انهم كالانعام بل هم اضل، يعني الكفار منتكس الفطره أسوأ من القطه والجاموسه والحمار، لانه حتى الجاموسه والحمار بتعطف على ابنها وتخلفه وترعيه، دول لا، بتخلف العيل وترميه على صندوق الزباله لانه من شهوه محرمه، يعني حاجه والله ما تقدري تستوعبيها، علشان الحمد لله على نعمه الاسلام وكسبها نعمه. مع الفطره السليمه ومع الاسلام تبقي مش قادره تفهمي، دي ما حصلتش الحماره، ده القطه والحماره مش هتعمل كده في جنينها، تحطه في كيس اسود وترميه في صندوق الزباله؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله فعلا. ومش خوف العار ولا حاجه، هم ما عندهمش عار ولا هباب، هي مش عايزه لا ترضع ولا تربي بلا قرف، ترميه، حتى مش بترميه على باب كنيسه ولا على باب مستشفى، لا، في صندوق الزباله في كيس اسود. حاجه اللهم عافينا ولا تبتلينا، زي ما ربنا قال انهم كالانعام بل هم اضل، والله ده الانعام انضف، عندهم لسه بقايا الفطر. المسلم بقى الفطره موجوده، الحب الفطري للابناء موجود، يزيد عليه الاحتساب، انت بتحتسب اللقمه اللي هتاكلها له في صاحبه حسناتك صادقه، بتحتسبها، تلبسه محتسب، تسعده محتسب، تفسحه وتضحكه وتبسطه محتسب، محتسب جوده التربيه وجوده الرعايه وجوده اقامه هدي الاسلام وسنه الاسلام في اكثار المسلمين اللي تربوا على التوحيد وتربوا على الصلاه وتربوا على الطاعات وتربوا على العباد. مساله انه ما تخلفيش علشان انت ما معكيش تصرف، هو انت لازم تخليهم دكاتره مهندسين كلهم ولا ايه؟ انا يكفيني كأم ان يكونوا مسلمين موحدين مصلين، الرزق ده بالله، انا شفت كم من دكتور شحات وكم من انسان معاه دبلوم صنايع ما شاء الله لا قوه الا بالله، عنده من المشاريع ملايين. ومين قال ان الرزق بالشهاده ولا الرزق بالكليه ولا السعاده حتى بالمال اصلا؟ انت لما تربيه على انه يصلي ويصوم ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويحب الاسلام ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، مسلم بجد بقطع النظر بقى عن وصفه مع شهاده ايه ولا مش شهاده ايه، عنده فلوس قد ايه ولا ما عندوش فلوس قد ايه، انا عملت اللي علي، انا دوري كاب وام ان انا ربي مسلم. مسلم ايه مش فارقه، مسلم دكتور ماشي، طب مسلم صنايعي حرام يعني؟ هيخش النار لما يبقى مسلم صنايعي هيخش النار؟ مسلم بواب حتى يا شيخ لو انت ربيتي مسلم بواب حرام؟ هتخش النار يعني عشان خلفتي مسلم بواب؟ لا، هتخش الجنه كونه مسلم. بس هو ده اللي يلزمنا، احنا محتاجين تعديل في مخاخنا، احنا مخاخنا فيها حته ضربت، فيها حته باظت، فيها حته تاثرت بالكفار، فصارت لا نستحسن من الولد الا دنيا، لا نستحسن من الولد الا دنيا. ما شاء الله عندها 4 عيال، واحد في كليه كذا، وواحد في مش عارفه مهندس قد ايه، وواحد تاجر قد ايه، ما شاء الله ما شاء الله. اذا كذا كان واحد فيهم ما بيصليش، والتاني ما بيزكيش، والتالت بيشرب مش عارفه ايه، دول ما شاء الله دول هم اسود على القلب. انت مش فاهمه المعايير اختلت اصلا. ما شاء الله ده لما يبقى ما شاء الله، اللهم بارك. ولازم نبرك يا جماعه علشان ما نقتلش بعضينا على الفاضي، على ما يقتل احدكم اخاه. هلا بركت ما شاء الله اختي في الله اللهم بارك، عندها بنت حافظه القران، وعندها ابن ما شاء الله لا قوه الا بالله بينزل الفرض بفرض يصلي في المسجد، وعندها بنت تانية ما شاء الله قوه الا بالله تجيد حفظ الحديث، وما شاء الله كلهم خلوقين ويتقون الله عز وجل في دينهم، وما يلزميش وبقى. هو ده اللي يلزم دينهم، هو ده المقياس الحقيقي، هو ده الشرف الحقيقي. احنا محتاجين نظبط دماغنا تاني، بدل ما احنا مهتمين هو في الامريكان ولا في البريتش، هو لابس ماركة ولا لابس اي كلام. لا والله لا والله، هذه خيانة للأبوة الحقيقية. الأبوة الحقيقية للمسلم استبقاء أبوة الفطرة مع دعمها بالدين، دعمها بالدين. ابنك يبقى نور عينك وروح قلبك وسعادة أيامك لما على المنهج، لما يبقى على طاعة الله عز وجل. احنا بنقول ان الآية بتتكلم من فوق، من علاقة الوالد بما ولد، بتطرح قضية الوالد بما ولد. انا ذلك انا مش هتكلم خالص على الأبناء ولا على البنوة ولا على واجب الأبناء ولا الكلام من ده، لكن خلينا بس نؤكد على حق الأبناء في أبوة وأمومة سليمة. عايزين نربيهم بما يرضي الله عز وجل، عايزين نوجههم لما يرضي الله عز وجل. ولذلك هنا هقول بين قوسين كلمتين، معلش انا طولت عليكم بس اختم بيهم، وهي يكن امرك بالمعروف بالمعروف وليكن نهيك عن المنكر بلا منكر. لانه كتير من الاباء والامهات بيبقوا عايزين يربوا عيالهم وبيبقوا مثلا في احيانا في مرحله من المراحل بيبقوا سخنين قوي، احيانا يسعني ان اقول عنيفين قوي، شداد قوي، ما بيستوعبوش المرحله اللي العيل فيها. فيعني برضو نأمر بالمعروف بشويش وننهى عن المنكر بشويش، وده بيبقى أحيانا فرع عن العلم. يعني الإنسان اللي بيقلد قول واحد ومش عارف سعة الأقوال بيبقى عنيف جدا في الإلزام بالقول الواحد. يمكن لو بقى عنده سعة في العلم بعرف إن المسألة مثلا فيها خلاف، وإن الأقوال صحيح بعض العلماء يقوي هذا، بس ممكن القول الآخر له وجاء والبعض الآخر يقوي، يبقى عنده ثمر فهم هذا الخلاف، بيبقى في شيء من الأريحية في التعامل مع الأبناء واستيعابهم خصوصا في المراحل دي. مفيش ابن هيبقى 100% على مزاجك أنت كأب وأم، مفيش خالص. احنا دايما اجيال مختلفه وكل جيل له طبيعته وله سمته. كان زمان في نشيد عاملينه في قناه الناس القديمه اللي هي ايام مصطفى الازهري والمدني والجماعه دول، كنت بحبه قوي، كنت بشغله لعيالي، اللي هو جيل العفاريت، جيل العفاريت غاوي التنطيط ولا فارح غير في صريخ وصويت. فالمهم ان في النشيد الولد بيقول لابوه طب بص هناك شوف مين كان قاعد في الشباك، لو نسأل يوم مامتك وباباك هيقولوا عليك جيل العفري. فعلا يعني انت لما، وانا جربتها، لما تكلمي الاب تلاقيه اب كده، اول ما الجد يظهر تلاقي الاب تحول الى ابن برضه، والجد عمال يقول له ما انت كنت بتلعب يا اخوي. ولذلك تجد الجد حبيب الحفيد، ليه؟ لان هو ماسك زمرة الاب. فكل ما الحفيد يعمل حاجه الاب يعترض، الجد يقول له جرى ايه، ما انت كنت بتعمل كده وكنت بتنش، ما انت كنت بتغلط الغلطات وكنت بعديها لك. فتلاقيها كده ماشيه بهذه الطريقه. المهم ان هي من اجمل العلاقات التي يضبطها دين الله عز وجل فيرفعها، يجعلها محل احتساب، محل اجر، محل فضل. فتجد الانسان الامهات بقى الانانيه واللي بتدور على مصلحتها واللي شايفه نفسها بس ويولعه، هذا يصطدم مع الدين. ولذلك لا تجد اخت متدينه تتقي الله عز وجل ثم تؤذي ابنائها مثلا، او يعني تكون انانيه في التصرف معهم او انانيه في التفاعل معهم، لان الدين يهذب اخلاق الانسان. اذا كان المسلم يستحب له ان يؤثر غيره، فكيف بايثاره لولده؟ يعني دي حاجات ما فيش فيها شك ولا فيها جدل. فالفطره تدفع الى ابوه وامومه جميله وسليمه وناضجه، والاسلام يعين على تحريرها في ضوء الشرع وفي ضوء الاحتساب وعلى مراد الله. وحط 50 دايرة حول كلمة على مراد الله، وليس على ثقافة الناس ولا على أعراف الناس ولا على تقييم الناس ولا تقييم. أنتم عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر رجل له شارة وعلامة فالناس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في هذا؟ قال هذا حرير، إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن يزوج، وإن كذا وإن كذا وكذا، يعني بيه بقى عليه. فمر رجل آخر الناس يعني تزدري وتتدافعه وكذا، فقال فما تقولون هذا؟ قالوا هذا حرير، إن تكلم أن لا يسمع له، وإن خطب أن لا ينكح، وإن كذا وكذا وكذا، من الاحتقار والازدقار والازدراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لا، يعني هذا خير من ملء الأرض، اللي انتم بتحتقروه ده احسن من ملء الارض من المنظر والهيلمان. ليه؟ لانه المقياس بالدين. فانا لازم اوصل الرساله دي لعيالي، وتكون هي منهجياتي في تلميع عيالي والاهتمام بعيالي والحرص على عيالي. ايها الاباء، ايتها الامهات، احرصوا على ان توصلوا لاولادكم رساله ان الدين اهم، ان الدين اخطر، ان الدين هو رقم واحد، ان دينك هو لحمك ودمك، لأن فقد الشيء لا يأتي. ما لم يكن هذا ديدنك لن تستطيع أن توصلها لأبنائك. اجعل دينك لحمك ودمك توصلها لأبنائك، دينك لحمك ودمك. وفي الآخر أقول إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فينبغي للإنسان في تربيته أن يكون رفيقا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه من أجمل وأعلى وأنقى العلاقات علاقة الأبوة والأمومة بالأبناء. هذا كان ما ذكر في ثنايا هذا القسم العالي، ووالد وما ولد. أنا أكتفي بهذا إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإن شاء الله في المرة القادمة نكمل السورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. Thank you.